أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، إنني أحبك في الله يا شيخ. يقول: هل يشرع التكبير والدعاء في بداية كل شوط من أشواط السعي، وهل هي سنة؟ أثابكم الله. وعليكم السلام وبركاته، وأحبك الله الذي حبتنا فيه وجعلنا إياك وعلم أخوان المسلمين المتحابين فيه والمتزاولين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، آمين. أما التكبير فهذا يشرع كما في حديث جابر أن يكبر وأن يذكر الله سبحانه وتعالى عند الصفا وعند المروة، ويدعو بين ذلك، يكون التكبير والتهليل ثلاثا والدعاء بعد ذلك، ثم يكبر ثم ويهلل ويقول: لا أحد لا شريك له، لا إله وحده، وجزى عبده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل، كما جاء في حديث جابر، حتى أيضا في الشوط الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: إذا كنت في الصلاة والذي بجانبي بيني وبينه فرجة وقد شرعنا في الصلاة، هل يجوز لي أن أشير إليه بالتقارب أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. نعم، وهذه إشارة مشروعة، النبي عليه أمر بسد الفرج وأمر بالتراص، وقال: من وصل صفا وصله الله. ووصل الصف يشمل سد الفرجة التي تراها، سواء كنت في مع الإمام فتتقدم، أو كنت قبل دخول الصلاة أيضا رأيت فرجة فتتقدم، وكذلك أيضا لعله يدخل فيها حينما ترى يعني مسافات بين مصلين فتجعل هذا يقرب وهذا يقرب، فيحصل مسافة، فيحصل يعني مكان يمكن أن يسع واحد أو اثنين. هذا أيضا من التعاون على البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما حديث ابن عمر عند أبي داود: أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل، أقيموا صفوفكم وقلينوا في أيدي إخوانكم، قالوا لينوا في أيدي إخوانه، والمعنى أنه إذا دعاك أخوك سواء كان بجوارك في الصلاة أو مثلا جاء ودخل المسجد فأراد أن يعني يدخل في فرجة بينكما فيشرع لك أن تلين، فهذا من الإشارة المشروعة. كما أنه لو سلم عليك فإنك تشير في الصلاة بيدك يعني إشارة إلى الرد بالسلام.